الله والحمد لله، صلى وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب الوجوه والنظائر لمقاتل بن سليمان رحمه الله تعالى، وهو يذكر اللفظ الواحد الذي يندرج تحته معاني كثيرة، يعني يأتي باللفظ ويطلق هذا اللفظ على معاني كثيرة. طيب، نواصل ما توقفنا عنده، تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم اغفر لشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله يسير على ثلاثة أوجه. الوجه الأول يسير يعني هينا، فذلك قوله في الحج: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات ما في السماء والأرض إن ذلك الكتاب الذي فيه العلم في كتاب إن ذلك على الله يسير. نعم، يعني هينا حين كتبه. وقال في الحديث: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في السماء ولا في أنفسكم إلا في كتاب، يعني اللوح المحفوظ، من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، يعني أن كتاب المصائب في اللوح المحفوظ هين على الله عز وجل حين كتبه الله تعالى. وقال في الملائكة: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير، يعني هينا وليس هو شديد عليه عز وجل. الوجه الثاني يسير يعني سريعا، فذلك قوله في يوسف: ذلك كيد يسير، يعني سريع لا حبس فيه. الوجه الثالث يسير يعني خفيا، فذلك قوله في الفرقان: ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا، يعني خفيا. طيب، هذه كلمة يسير الآن هو ذكر أن لها ثلاثة أوجه. الوجه الأول وهو الأكثر استعمالا، اليسير يعني الهين الذي ليس فيه صعوبة، فأنت تقول هذا يسير وهذا عسير، العسير واليسير متقابلات، فعسير يعني صعب لا يمكن، والعسير السهل، اليسير السهل والعسير الصعب. وذكر أنها يعني سهل هين ليس فيه صعوبة في حق الله سبحانه. والله لا يعجز شيء أصلا، لا يقال في حق الله هذا صعب وهذا سهل، وإنما نقول في حق الله كل شيء تحت حكمه وقوته وإرادته، لا يستصعب شيئا سبحانه وتعالى في مثل هذه الأمور. ولذلك هو ذكر هذه الآيات المتعلقة بالله: إن ذلك على الله يسير. تلاحظ أن كلها على الله، يعني هين سهل لا صعوبة فيه. والوجه الثاني قال أن اليسير معناه السريع، استدل بآية سورة يوسف قال: ذلك كيل يسير، يعني أننا سنكتال لنا، وهذا الكيل معنا لما يأتي أخونا إضافة معنا سيكون هذا كيل يسير، يعني إضافة كيل لا صعوبة فيه، وسهل يعني لا حبس فيه. طيب، والوجه الثالث يقول اليسير الخفي، كما في قوله تعالى: ثم قبضناه، أي ألم تر كيف مد الله الظل، ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. طيب، ما معنى قبضا يسيرا؟ قال خفيا، لأن الظل يتناقص. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل؟ هذا يعني يمد الظل اللي هو النور الذي يظهر عند الفجر، ثم تأتي الشمس وتزيل هذا هذا هذا هذا الظل، هذا الظل هذا المراد به. طيب ننتقل للكلمة التي ترى التي بعدها وهي الظلال. ما معنى الظلال؟ أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: ظلال على ثمانية أوجه. الوجه الأول ضلال، يعني الغي وهو الكفر، فذلك قوله قول إبليس في النساء: ولأضلنهم، يعني ولأغوينهم على الهدى فيكفرون فيكفروا. وقوله في ياسين: ولقد أضل منكم جبلا كثيرا، يقول أغوى إبليس منكم خلقا كثيرا فكفروا. وقال أيضا في الصفات: ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين، يعني غوى قبلهم أكثر الأولين فكفروا، ونحوه كثير في القرآن. الوجه الثاني الضلال، يعني الاستزلال عن الشيء وليس بكفر، فذلك قوله في النساء للنبي صلى الله عليه وسلم: ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك، يعني أن يستزلوك عن الحق. وقال في صاد: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، يقول فيزلك الهوى عن طاعة الله في الحكم من غير كفر. الوجه الثالث ضلال، يعني خسارا، فذلك قوله في المؤمن: وما كيد الكافرين إلا في ضلال، يعني في خسار. وقال في ياسين: إني إذا لفي ضلال مبين، يعني لفي خسران مبين. وقال عز وجل في يوسف: ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين، يعني لفي خسران مبين من حب يوسف عليه السلام. وقال لامرأة العزيز: إنا لنراه في ضلال مبين، يعني من سم إنا لنراها. أحسن الله إليك. وقال لامرأة العزيز: إنا لنراها في ضلال مبين، يعني من خسران مبين من حب يوسف. الوجه الرابع الضلال، يعني الشقاء، فذلك قوله في تبارك: إن أنتم إلا في ضلال كبير، يعني في شقاء طويل. وقال في القمر: إنا إذا لفي ضلال وسعر، في شقاء وعناء، يعني في شقاء وعناء. وقال أيضا: إن المجرمين في ضلال وسعر، يعني الشقاء الطويل. الوجه الخامس الضلال، يعني الإبطال، فذلك قوله في الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، يعني أبطل الله عز وجل أعمالهم. وقال أيضا فيها: والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. ذكر في الحاشية في الأصل: والذين آمنوا وعملوا الصالحات فلن يضل أعمالهم وهو سهو، يعني أبطل الله عز وجل أعمالهم، فلن يبطل أعمالهم. وقال في الكهف: الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا، يعني بطل عملهم في الحياة الدنيا. الوجه السادس ضلال، يعني خطأ، فذلك قوله في الفرقان: وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا، يعني أخطأ طريقا. وقال في الأحزاب: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، يعني أخطأ خطأ مبينا. وقال في نون والقلم: إنا لضالون، يعنون أخطأنا الطريق إلى الجنة. وقال في النساء: يبين الله لكم أن تضلوا، يعني أن لا تخطئوا قسمة المواريث. الوجه السابع ضلال، يعني جهالة، فذلك قوله عز وجل في الشعراء حكاية عن قول موسى عليه السلام: قال فعلتها إذا وأنا من الضالين، يعني فعلتها وأنا من الجاهلين. الوجه الثامن الضلال يعني النسيان، فذلك قوله في البقرة أن تضل إحداهما يعني أن تنسى إحدى المرأتين الشهادة فتذكر إحداهما الأخرى، أي فتذكرها الشهادة إذا نسيت. طيب هذه الثمانية أوجه في معنى الضلال. ولو استقصينا الآيات القرآنية بدقة قد نخرج بأكثر من ذلك، ولكن المؤلف يعني ساق هذه الأوجه الثمانية باختصار، وأشهرها وأظهرها الكفر، الضلال ضد الهدى، وهو يعني مخالفة الشرع ومخالفة طاعة الله سبحانه وتعالى وطاعة رسوله، فهذا هو الأشهر الضلال. ولو ضللنهم أي أجعلهم في غي وفي كفر، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أي الشيطان، يعني أغواهم وأخرجهم عن طاعة ربهم. وهكذا كثير من الآيات التي فيها، وخاصة إذا جاءت بصيغة المصدر الضلال أو بالفعل ما ومن أضل، وأيضا آيات كثيرة الهدى والضلال الهدى والضلال. طيب يقول من معاني الضلال الاستزلال، يعني يزله. قال ولولا فضل الله عليكم ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك، أي يستزلوك عن الحق، يعني يجعلونك تميل عن الحق. الضلال الثالث بمعنى الخسارة، قال وما كيد الكافرين إلا في ضلال، يعني في خسار في خسار. وكذلك الوجه الرابع قال الضلال الشقاء، الشقاء يعني كما في آية القمر في موضعين، قال إن إذا لفي ضلال وسعر، هذا على لسان قوم ثمود. وقال في آخرها إن المجرمين في ضلال وسعر، أي في شقاء وعناء. والضلال بمعنى الإبطال، أضل بمعنى أبطل كما في آية محمد في الموضعين، قال الذين كفروا صدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، وقال في مقابلهم والذين قتلوا في السبيل فلن يضل أعمالهم، أي لن يبطل أعمال هؤلاء وهؤلاء لن يبطل أعمالهم. الوجه السادس قال الضلال بمعنى الخطأ، وهذا أيضا كثير واستعماله كثير، حتى حملوا بعض الآيات في قصة يوسف إن أبانا لفي ضلال مبين قال في خطأ، وامرأة العزيز إن نراها في ضلال مبين قالوا خطأ. فالضلال بمعنى الخطأ هذا كثير ومشهور، يعني إن لضالون أي ضللنا الطريق، يعني أخطأنا الطريق. المعنى السابع قال الضلال بمعنى الجهالة، كما قال سبحانه وتعالى على لسان موسى عليه السلام قال فعلته إذا وأنا من الضالين، أي الجاهلين في الحكم. والضلال بمعنى النسيان، وهذا أيضا واضح، أن تضل إحداهما وتذكر، لما قال تذكر دل على أنه نسيان وغفلة. طيب شوف الموضوع الذي بعده وهو الآية، ما معنى الآية في القرآن؟ تفضل. أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله آية على وجهين، الوجه الأول آية يعني عبرة، فذلك قوله في المؤمنين وجعلنا ابن مريم وأمه آية يعني عبرة، وقال في العنكبوت فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية يعني عبرة للعالمين. نظيرها في اقتربت، وقال في النحل إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون يعني لعبرة. الوجه الثاني آية يعني علامة، فذلك قوله في ياسين وآية لهم أنا حملنا ذريتهم يعني علامة لهم. وقال في الروم ومن آياته يعني من علامات الرب عز وجل أنه واحد أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. نعم. ومن آياته يعني ومن علامات الرب أنه واحد، فعرفوا توحيده بصنعه، فعرفوا نعم، فعرفوا توحيده بصنعه، أن تقوم السماء والأرض بأمره يعني بغير عمد. ومن آياته يعني ومن علامات الرب تعالى أنه واحد، فعرفوا توحيده بصنعه أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا ونحوه كثير. طيب هذه الآية، الآية الأصل فيها العلامة، وتأتي أيضا بمعنى العبرة في قوله تعالى في سورة الشعراء، تكررت يعني يمكن 8 مرات، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم، هذه تكررت يمكن 8 مرات، معناها عبرة، عبرة، ومثلها كثير في القرآن مثل ما ذكر المؤلف. والآية بمعنى العلامة، إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت، هذه علامة. وقيل معنى آخر ثالث لم يذكر المؤلف، أن الآية بمعنى الدليل، الدليل يعني كما حملوا آيات الكون يعني دلائل قدرته، ومن آياته الليل والنهار أي دلائل على قدرته، على قدرته. طيب شوف كلمة يوم. نعم صلى الله عليك. قال المؤلف رحمه الله: يوم على 4 أوجه. الوجه الأول: يوم يعني الأيام الستة التي خلق الله عز وجل فيهن الدنيا، فذلك قوله في حاميم السجدة: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وقدر فيها أقواتها في 4 أيام. ثم قال: فقضاهن 7 سماوات في يومين فذلك 6 أيام. فذلك قوله في السجدة: الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام فهن عند الله، كقوله في الحج: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. الوجه الثاني: يوم يعني أيام الدنيا، فذلك قوله في تنزيل السجدة: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره، يعني مقدار نزول جبريل وصعوده إلى السماء، 1000 سنة مما تعدون، لغير جبريل عليه السلام. الوجه الثالث: اليوم يعني يوم القيامة، فذلك قوله في ياسين، فذلك قوله في ياسين: فاليوم يعني في الآخرة لا تظلم نفس شيئا. وقال: إن أصحاب الجنة اليوم، يعني الآخرة. وقوله: اليوم نختم على أفواههم، يعني في الآخرة. وقال في المؤمن: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، يعني في الآخرة، ونحوه كثير. الوجه الرابع: يوم يعني حين، فذلك قوله في سورة مريم عليه السلام: يوم ولد، يعني حين ولد، ويوم يموت، يعني حين يموت، ويوم يبعث حيا، يعني حين يبعث حيا. وكذلك قول عيسى عليه السلام لنفسه: والسلام علي يوم ولدت، يعني حين ولدت، ويوم أموت، يعني حين أموت، ويوم أبعث حيا. وقال في النحل: يوم ضعنكم، يعني حين ضعنكم، ويوم إقامتكم، يعني وحين إقامتكم. وقوله في الأنعام: وآتوا حقه يوم حصاده، يعني حين كيله. نعم، هذه كلمة اليوم يعني كثيرة في القرآن، كثيرة جدا، ولو حصرناها لوجدناها تتجاوز 100 أو أكثر كلمة يوم. فما معناها؟ هي اليوم هو اليوم نفسه، لكن قد يطلق على جزء من اليوم مثل الحين، أو يوم معين يوصف بهذا الوصف مثل اليوم الآخر أو يوم القيامة أو نحو ذلك. فهو يقول هنا: اليوم من أيام السنة، يعني ومن أيام الأسبوع وأيام الشهر، اليوم الذي تطلع فيه الشمس وتغرب، هذا يسمى يوم. يقول: قل أينكم تكفرون بالذي خلق الأرض في يومين. هل هي أيام الدنيا يعني هذه خلق الله سبحانه وتعالى السماوات وخلق الأرض، لم يوجد هناك شمس حتى نعرف متى يبدأ اليوم وينتهي. هل مقصود بها أيام الدنيا بمقدارها أو أيام عند الله؟ قيل هذا وقيل هذا، والمؤلف يميل إلى أنها أيام عند الله، ولذلك قال سماها الأيام الستة التي خلق الله فيها السماوات والأرض، ولكن الله أعلم بمقدارها، الله أعلم بمدتها. طيب، يقول أيضا من الأيام، يقول أيام الدنيا، أيام الدنيا اللي هو اليوم الواحد، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره، إيه نعم، في يوم كان مقداره 1000 سنة. هذا اليوم، يوم الدنيا، مقداره عند الله 1000 سنة مما تعدون أنتم. طيب، الوجه الثالث يقول اليوم المراد به يوم القيامة، يعني أحيانا في السياقات القرآنية يقصد به يوم القيامة إذا كان الحديث عن يوم القيامة، اليوم لا تظلم نفس شيئا، اليوم نختم على أفواههم، اليوم تجزى كل نفس، هذا كله في يوم القيامة. واليوم أحيانا مثل ما ذكرنا جزء من النهار، يعني ساعة أو نحو ذلك، مثل يوم يولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا ونحو هذا، يعني مقصود يعني ساعة أو زمن أو وقت. طيب، نأخذ الآخرة، تفضل. الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: الآخرة على 5 أوجه. الوجه الأول: الآخرة يعني قيامة، فذلك قوله في المؤمنين: وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة يعني بالبعث يوم القيامة عن الصراط لناكبون. وقال في الليل إذا يغشى: وإن لنا الآخرة والأولى، يعني الدنيا والآخرة ونحو كثير. الوجه الثاني: الآخرة يعني الجنة، ذلك قوله في البقرة: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، يعني ما له في الجنة من نصيب نظيرها فيها. وقال في الزخرف: والآخرة عند ربك للمتقين، يعني الجنة عند ربك للمتقين. وقال في القصص: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض، يعني الجنة. وقال في حاميم عين سين قاف: وما له في الآخرة، يعني الجنة، من نصيب. الوجه الثالث: الآخرة يعني جهنم خاصة، فذلك قوله في الزمر: يحذر الآخرة يعني عذاب الجهنم، ويرجو رحمة ربه يعني الجنة. الوجه الرابع: الآخرة يعني القبر، فذلك قوله في إبراهيم: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، يعني القبر حين يسأله منكر ونكير. الوجه الخامس: الآخرة يعني الأخير، فذلك قوله في صاد: ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، يعني الملة الأخيرة، ملة عيسى، وكانت آخر الملل بعد الأمم قبل النبي عليه السلام. وقال في بني إسرائيل: فإذا جاء وعد الآخرة، يعني الوقت الأخير من العذاب الذي وعدهم به، انتهى. طيب، هذه كلمة الآخرة، مثل ما ذكرنا الآخرة مثل اليوم، يعني ورودها في القرآن كثير، ولكن المؤلف رحمه الله حصرها في 5 أوجه، وأشهرها إذا قيل الآخرة في القرآن هو يوم القيامة كما بدأ به، كقوله تعالى: وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة، الآخرة هنا، وإن لنا للآخرة والأولى، هذا يوم القيامة. ويأتي بمعنى الجنة الذي هو جزء من يوم القيامة، إما الجنة أو النار، ولذلك قال: الآخرة تطلق على الجنة وتطلق على النار. فالجنة في سياقها مثلا، يعني في قوله تعالى: والآخرة عند ربك للمتقين، يعني الجنة. أما النار فيقول: يحذر الآخرة، يعني يحذر النار. والآخرة أيضا تطلق ويراد بها القبر، لأن القبر هو أول منازل الآخرة، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا يعني عند الموت، وفي الآخرة يعني في القبر عند سؤال الملكين. ومن معاني الآخرة الأخير، يعني مثل ما قال الله عز وجل ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، يعني الأخيرة الأخيرة. طيب، يعني لا يزال المؤلف رحمه الله في ذكر هذه الألفاظ الكثيرة التي أوردها ويدرج تحتها أوجه كثيرة، أحيانا إحنا خمسة أوجه أو ستة حسب كل كلمة، حسب كل كلمة. والكتاب حقيقة مهم جدا، ينبغي يعني الاهتمام به وقراءته، لأنه يساعد حقيقة على فهم كثير من الآيات. لأنك أنت تظن أن كلمة الآخرة هي الآخرة هي القيامة، ولكنك تجد أن لها عدة إطلاقات، وهكذا في سائر الكلمات، الآخرة، اليوم ونحو ذلك. طيب، لعل نقف عند هذا القدر ونكتفي به، وإن شاء الله في اللقاء القادم نستكمل ما توقفنا عنده، والله أعلم.